السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح متن الشاطبية والدرة في القراءات العشر الصغرى. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. في هذا الدرس إن شاء الله يعني سنبدأ يعني العمل بشكل جدي، لأن هذا الدرس سيكون أو سنحتاجه في بقية شرح المتن كله، سواء كان الشاطبية أو الدرة. لماذا؟ لأننا سنأخذ الرموز التي سنعمل عليها في متني الشاطبية والدرة، وكذلك قواعد النظم التي وضعها الإمام الشاطبي رحمه الله تيسيرا وتسهيلا. والإمام الشاطبي هو أول من بدأ فكرة الرموز في نظم القراءات، ثم تبعه بعد ذلك كثر، وأشهرهم الإمام ابن الجزري في متن طيبة النشر في القراءات العشر الكبرى. فإن شاء الله يعني أحتاج يعني قدر استطاعتي تركيزا. سنشرح أولا، أو هذه هي الطريقة التي سنسير عليها بعد ذلك، وهي أن نجمع الفكرة العامة للدرس الذي يعني سنشرحه، ثم بعد ذلك نقرأ المتن ونوضح المشكلة فيه أو يعني ما غمض في المتن. أولا، تذكرون أننا قلنا في المرة الماضية أن القراءات متن الشاطبية ذكر الإمام الشاطبي فيه 7 قراءات، وذكرنا أن لكل قارئ أو إمام من أئمة القراء راويان. فقلنا أن لنافع راويان، وهم قالون وورش، ثم ابن كثير وله البزي وقنبل، ثم أبو عمرو وله الدوري والسوسي، ثم ابن عامر وله هشام وابن ذكوان، ثم 3 الكوفة وهم عاصم وله شعبة وحفص، وبعد ذلك الإمام حمزة وله خلف وخلاد، ثم أخيرا الكسائي وله أبو الحارث والدوري، وهو نفس الراوي عن الإمام أبي عمرو البصري. طيب، الإمام الشاطبي وضع لكل واحد من هؤلاء رمزا ليسهل علينا في النظم، فإنه لو ذكر كل قراءة أو كل كلمة اختلفوا فيها ثم لزمه أن يذكر القراء الذين قرأوا بها، فسنحتاج إلى 4000 أو 5000 أو يزيد من الأبيات حتى يستطيع أن ينظم كل هذه الخلافات، سواء كانت في الأصول أو في الفرش. لكنه لما وضع هذه الرموز وضعها تبسيطا وتسهيلا لنا. ببساطة، تذكرون هذه الكلمات: أبجد، هوز، حطي، كلم، يعني هذه مجموع حروف اللغة العربية، لكنها بطريقة أخرى، ويروى في هذا الصدد يعني من اللطائف، وإن كانت لا تصح يعني في التأريخ، لكن أوردها الإمام الطبري رحمه الله، ونقلها عنه أبو حيان في البحر المحيط، فقال أنه كان يقال إن أول من وضع الكتابة العربية قوم من الأوائل نزلوا في عدنان واستعربوا ووضعوا هذه الكتابة على عدد حروف أسمائهم، وكانوا 6 نفر. أسماؤهم أبجد أو أبجد، هوز، حطي، كلم، صعفض، قرست، وقيل أنهم ملوك مدين، ورئيسهم كلم. هلكوا يوم الظلة مع قوم شعيب، فقالت ابنة كلم تؤبنه: كلمن هدم ركني، هلكه وسط المحلة أو المحلة، سيد القوم أتاه الحتف نارا واستظله، جعلت نار عليهم دارهم كالمضمحلة. فيروى هذا ولكن يعني ضعيف، وإن كان روية في التاريخ. لكن قالوا بعد ذلك: ثم وجد من جاء بعدهم حروفا ليست من أسمائهم، وهي ستة: الثاء والخاء والذال والظاء والغين والشين، فسموها الروادف، وهي مجموعة أيضا في ثخذ ضغش. طيب أنا محتاج يعني منكم تكتبوا هذه الكلمات على ورقة أمامكم لتستخرجوا معي الرموز، ونستطيع سويا إن شاء الله أن نحفظها سويا. فسنكتب على الورقة: أبجد أو أبجد، هوز، حطي، كلام أو كلم، ثم صع فض آخرها الضاد، صع فض، ثم قرست، ثم ثخذ ثاء خاء ذال ثخذ، ثم ضغش. واضح؟ هذه حروف اللغة العربية. أخرجوا منها حرف الواو فقط. تذكرون أننا قلنا على هذا الترتيب كما كتبتموه، تذكرون أننا قلنا أن لكل إمام راويان، كل إمام راويان، فسنحتاج إلى كل قارئ براويه ثلاثة أحرف من الأحرف التي كتبناها على هذا الترتيب. واضح يا جماعة؟ طيب فنبدأ بأبجد، هوز، إحنا قلنا هنطلع الواو. طيب عايزين ناخد على هذا الترتيب أبجد، ثم تبقى معنا هز، نقسمها ثلاثة أحرف. أول ثلاثة أحرف ما هي؟ أبج، أبج، الهمز والباء والجيم. قلنا أن أول الأئمة نافع، صح؟ أعطوه رمز الهمزة. واضح يا جماعة؟ طيب ثم بعد ذلك قلنا أن لنافع راويان، فهما قالون وورش على هذا الترتيب، فنعطي قالون الباء ونعطي ورشا الجيم. واضح؟ طيب ثم ننتقل بعد ذلك، تبقى معنا من أبجد الدال، وقلنا أننا سنخرج الواو، فيتبقى معنا دهز. إذن فسنعطي الإمام ابن كثير الرمز حرف الدال، يبقى الإمام ابن كثير كقارئ رمزه الدال. ثم بعد ذلك أول راويه البزي، نعطيه الهاء، ثم قنبل ونعطيه الزاي. واضح؟ طيب بعد ذلك أبجد، هوز، حطي، الحطي ثلاثة أحرف سويا الحمد لله، نضع الحاء للإمام أبي عمرو البصري، نعطي الحاء للإمام أبي عمرو البصري، ثم بعد ذلك نعطي الطاء لأول راويه وهو الدوري، الدوري عن أبي عمرو، ثم الياء للراوي الثاني وهو الإمام السوسي. كده صار عندنا يا جماعة الخير أبج لنافع وراويه، دهز لابن كثير وراويه، حطي لأبي عمرو وراويه. أتمنى أن تكونوا يعني تكتبون على ورقة وتستخرجوا معي هذه الرموز سويا، حتى نعرف كيف أتت، وكيف حتى إن نسيناها نستطيع أن نستحضرها مرة أخرى. أبج، دهز، حطي، كلم نريد منها ثلاثة أحرف فقط، فسنأخذ كلم أو كلم، فالكاف لابن عامر، للإمام ابن عامر القارئ، وراويه هشام وابن ذكوان، فنعطي هشام اللام، ونعطي ابن ذكوان الميم. كلم، تبقى معنا من كلام النون، ثم بعد ذلك عندنا صع فض، فنأخذ منها أول حرفين لتكتمل ثلاثة أحرف، لتكتمل ثلاثة أحرف، فيتبقى معنا نصع، فنعطيه للإمام عاصم، نعطيه للإمام عاصم. فالإمام عاصم يأخذ النون، ثم راويه الأول شعبة يأخذ الصاد، ثم راويه الثاني حفص يأخذ العين. نصع للإمام عاصم وراويه. تبقى معنا من كلمة سعفض، تبقى معنا الفاء والضاد، فهما حرفان، نحتاج حرفا ثالثا لنتمم الرمز. فأخذنا الحرف الأول من التي تليها، فأخذنا القاف، فضق، وهذه للإمام حمزة. فالفاء للإمام حمزة، والضاد لراويه الأول وهو خلف، والقاف لراويه الثاني وهو خلاد. تبقى معنا من كلمة قرست، بعد أن أخذنا القاف لخلاد، رست، رست. الراء للإمام الكسائي، والسين لأبي الحارث عن الإمام الكسائي الراوي الأول، والتاء للإمام الدوري عن الإمام الكسائي. فصارت عندنا الرموز: أبج، دهز، حطي، كلم، نصع، فضق، رست. واضح؟ في أي إشكالية يا جماعة؟ أحسب إن شاء الله أن يكون الأمر واضحا سهلا. طيب، تبقى معنا ما قيل في الرواية التي ذكرناها. طيب تاني، أبج قلنا أنها لنافع وراويه، وهما يبقى الهمزة للإمام نافع، والباء للإمام قالون، والجيم للإمام ورش، ثم دهز الدال للإمام ابن كثير، والهاء للإمام البزي، والزاي للإمام قنبل، ثم حطي الحاء للإمام أبي عمرو، والطاء للإمام الدوري عن أبي عمرو. وناخد بالنا يا جماعة، دوري أبي عمرو، لازم أول ما تيجي كلمة الدوري لازم نربطها بالقارئ مباشرة، لأن الدوري كما قلنا روى عن أبي عمرو وروى عن الكسائي، فحتى لا يختلط سويا فنقول دوري أبو عمرو، وسيكون الأمر يسيرا في المتن لأن كل واحد منهما صار له رمز، فدوري أبو عمرو له الطاء، ودوري الكسائي له التاء. واضح؟ حطي الحاء أبي عمرو لأبي عمرو، والطاء للدوري عن أبي عمرو، والياء للسوسي عن أبي عمرو، ثم كلم الكاف. طيب حاضر، الحاء قلنا أنها لأبي عمرو، للإمام أبي عمرو البصري، والطاء لدوري أبي عمرو، والياء للسوسي عن أبي عمرو. واضح؟ طيب، كلم الكاف لابن عامر، للإمام ابن عامر القارئ، وراويه هشام وابن ذكوان، يأخذ هشام اللام، ويأخذ الميم ابن ويأخذ الميم ابن ذكوان. واضح؟ نصع الإمام عاصم، يأخذ النون، والصاد شعبة، والعين حفص. نصع النون عاصم، والصاد شعبة، والعين حفص. ثم فضق الفاء كما قلنا لمن؟ لحمزة، والضاد لخلف، والقاف لخلاد عن الإمام حمزة. فضق، فضق. واضح؟ ثم رست الراء للإمام الكسائي، والسين لأبي الحارث أو الليث، أبي الحارث الليث عن الكسائي، والتاء لدوري الكسائي أو للإمام الدوري في روايته عن الكسائي. واضح يا جماعة؟ طيب، أحسبه إن شاء الله واضحا. هل تبقى معنا أحرف؟ تذكرون أننا قلنا في الرواية المذكورة عن الإمام الطبري، ونقلها عنه أبو حيان، ونقلها أيضا الإمام السخاوي في شرح متن الشاطبية، تلميذ الإمام الشاطبي رحمهم الله أجمعين، فقالوا أنه تبقت من الأحرف ثخذ، ضغش، الثاء والخاء والذال، والظاء والغين والشين. طيب، ثخذ، ضغش، ماذا سنفعل بها؟ وضع الإمام الشاطبي هذه الأحرف، استخدمها فيما نقول عنه أنه رموز جمعية، ماذا يعني برموز جمعية؟ أبا اجدهز حطي كلم نصع فضق رست أخذناها أنها رموز فردية، كل حرف يدل على قارئ واحد أو راو واحد. طيب الرموز الجمعية لما نحب أن نجمع مجموعة من القراء، أحيانا يوافق القراء بعضهم بعضا في بعض القراءات، فنجد فلانا أو كلمة كذا يقرأها أربعة من القراء بهذا الوجه والثلاثة الباقين يقرؤونها بوجه آخر. فهل سنحتاج أن نذكر لكل واحد رمزه أو نذكره بكل اسم، يعني نذكر كل واحد منهم باسمه؟ صعب، وهذا لا يساعدنا على الاختصار. فالإمام الشاطبي قال لنا يعني أمهلوني قليلا سأحاول أن أبسط عليكم أكثر، فسأجمع لكم كل مجموعة إذا اتفقوا في حرف واحد يدل عليه، واضح؟ فقسم لنا ثخذ ضغش فوضع لكل حرف مجموعة من القراء، فإذا وجدنا هذا الرمز فهو يدل على هذه المجموعة. فجعل حرف الثاء لأئمة الكوفة، تذكرون أننا قلنا الإمام الشاطبي قال وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلة، صح؟ طيب هذه قراء الكوفة الثلاثة من هم؟ عاصم وحمزة والكسائي. فالإمام الشاطبي قال لنا قراء الكوفة إذا وجدت الرمز حرف الثاء فاعلم أنني أقصد بها قراء الكوفة، واضح؟ إن شاء الله واضح. طيب ثخذ أعطى حرف الخاء لمن؟ قال لنا إذا جاءك حرف الخاء فأعطه لكل القراء السبعة ما عدا نافع. فإذا اجتمع كل القراء ما عدا القارئ الأول وهو الإمام نافع فرمزهم الخاء. أتمنى أن تكونوا يعني تكتبون يا جماعة الخير على الورقة حتى يسهل عليكم، يعني أحسب أن المشاركة يعني ستسهل عليكم إن شاء الله. ثخذ قلنا أن الثاء تدل على الكوفيين وهم الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي. الخاء تدل على جميع القراء ما عدا نافع، واضح؟ طيب تبقى معنا من كلمة ثخذ الذال، فقال لنا أئمة الكوفة أيضا إذا اجتمعوا ومعهم إمام الشام وهو ابن عامر الشامي فرمزهم الذال. تاني يا جماعة، يبقى عندنا الثاء رمز الكوفيين وحدهم، الخاء رمز القراء جميعا ما عدا نافع، الذال رمز الكوفيين ونضع معهم الإمام ابن عامر إمام الشام. طيب خلصنا ثخذ، تبقى معنا ضغش. الضاء قال لنا الإمام إذا أتى الضاء فخذ الكوفيين أيضا، خذ الكوفيين أيضا ولكن ضع معهم إمام أهل مكة ابن كثير. طيب ضغش. الغين قال لنا أيضا الكوفيون ولكن ضع معهم إمام البصرة أبو عمرو البصري. تبقى معنا حرف الشين، نخرج من أئمة الكوفة الإمام عاصما فقط، فيتبقى معنا حمزة والكسائي، فحرف الشين يدل على حمزة والكسائي. تاني يا جماعة الخير، احنا عندنا عشان نسهلها على نفسنا ثخذ ضغش ستة أحرف، أربع أحرف منها تخص الكوفيين إما وحدهم وإما معهم قارئ واحد. فالثاء للكوفيين وحدهم، والذال للكوفيين والشامي، والظاء للكوفيين والمكي، والغين للكوفيين والبصري، يتبقى معنا الخاء والشين. فالخاء للسبعة ما عدا نافع، والشين لحمزة والكسائي من الكوفيين فقط. سهل يا جماعة؟ أتمنى أن يكون سهلا، أتمنى. طيب ثخذ ضغش هكذا الإمام يعني يعتبر قد جمع لنا أئمة الكوفة مع غيرهم. ما هو الخاء تشمل أيضا أئمة الكوفة مع ثلاثة من القراء أيضا، وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. طيب إذا اجتمع مثلا نافع وابن كثير وأبو عمرو، هل سيذكرهم بأسمائهم؟ سيشق ذلك علينا، والحروف عندنا قد انتهت. إيه نعم، أسمع أحدكم يقول ولكننا استخرجنا الواو، فأين الواو؟ لم نذكر الواو، أين الواو؟ نقول أن الواو الإمام استخرجها ولم يعدها من الرموز، لأنه سيفصل بها بين الكلمات، سيفصل بها بين الكلمات. فإذا أراد أن ينتقل من حكم إلى حكم، إما أن يأتي بكلمة أولها الواو، أو يأتي بها على أنها حرف عطف وينتقل بعدها. فإذا رأينا الواو بين الكلمات نعلم أن الإمام يفصل بها، خلاص انتهى من هذا الحكم وينتقل لحكم آخر أو لكلمة أخرى. واضح يا جماعة؟ تبقى الواو عندنا إيه؟ فاصلة. الواو تفصل بين الأحكام بعضها ببعض. كل هذا طيب، يعني أشعر أن البعض يعني قد يستصعب ما نتكلم فيه. كل هذه الرموز أنا يعني أمر عليها مرورا سريعا، أحتاج فقط منكم أن تحفظوها بأسماء القراء مؤقتا. مع الوقت إن شاء الله، مع التطبيق، حينما نقرأ أبواب الاستعاذة والبسملة وأم القرآن وما إلى ذلك. صعبة جدا ولا سهلة جدا؟ الله المستعان. طيب سنحاول إن شاء الله، أقصد أنها بإذن الله مع الوقت، مع التطبيق، مع بداية التطبيق ستتضح، ومن كثرة تطبيقها إن شاء الله بإذن الله يعني سنحفظها بسهولة، يعني إن شاء الله سنحفظها بسهولة مع التطبيق. نذكر بعد ذلك، قلنا أن ثخذ ضغش انتهت بها الأحرف المفردة، فانتقل بعد ذلك الإمام إلى بقية القراء المجتمعين فقال انتهت الأحرف، لكن لا زال بعض الأئمة نحتاج أن نجمعهم، نحتاج أن نجمعهم سويا، فماذا نفعل؟ فقال سأضع لكم كلمات تدل على هؤلاء المجتمعين. فالرموز، احنا ذكرنا في الأول يا جماعة أن الرموز فردية، والرموز نوعان، الرموز نوعان، رمز فردي، وكما قلنا أنها أبج، دهز، حطي، كلم، نصع، فضق، رست، وقسمنا عليها القراء والرواه. ثم ذكرنا أن هناك نوعا آخر، وهو الرموز الجمعية أيضا بالأحرف، رموز جمعية حرفية، وهي ما تبقى من الأحرف ثخذ ضغش، ثخذ ضغش، وقسمناها وقلنا أن الثاء للكوفيين، والخاء للسبعة غير نافع، والذال للكوفيين والشامي، والظاء للكوفيين والمكي، والغين للكوفيين والبصري، والشين لحمزة والكسائي. بعد ذلك سيضع الإمام رموز جمعية لكنها كلمية، مكونة من كلمات تدل أيضا على مجموعة من القراء. فوضع لنا كم كلمة؟ وضع لنا ثماني كلمات، وضع لنا ثماني كلمات، واضح؟ ما هي؟ أولها كلمة صحبة، صحبة. ذكرنا أن الشين كانت لحمزة والكسائي، طيب بعدها على طول صحبة، هنزود على حمزة والكسائي شعبة فقط، يبقى شعبة وحمزة والكسائي نسميهم صحبة. شعبة راوي الإمام عاصم، اكتبوا يا جماعة، اكتبوا شعبة وحمزة والكسائي رمزهم الكلمي الجمعي صحبة. طيب نرفع شعبة ونضع مكانه حفص الراوي الثاني لعاصم، نسميهم مع حمزة والكسائي صحاب، يبقى صحبة شعبة وحمزة والكسائي، صحاب حفص وحمزة والكسائي. إيه نعم، قال رحمه الله وزاحم بالذكاء لتفضله. فتح الله عليك. هذا المتن فعلا يحتاج، والله هو يحتاج فقط إلى يعني انتباه وحفظ جيد لهذه الرموز، بعد ذلك إن شاء الله مع كثرة التطبيق سيكون سهلا جدا، سيكون سهلا جدا بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن يحتاج إلى صبر في أول الأمر. طيب، صحبة قلنا أنها لشعبة وحمزة والكسائي، صحاب لحفص وحمزة والكسائي. انتقلنا بعد ذلك، نترك أهل الكوفة قليلا ثم ننتقل لغيرهم. فإذا اجتمع إمام أهل المدينة نافع مع إمام أهل الشام بن عامر سميناهم عما. إيه نعم، صحبة أولا شعبة وحمزة والكسائي، وصحاب حفص وحمزة والكسائي. ممتاز. طيب، عم تدل على نافع وابن عامر، نافع وابن عامر، إمام أهل المدينة وإمام أهل الشام سميناهم عم، وهذا الرمز الثالث الكلمي الجمعي. انتقلنا بعد ذلك لأول ثلاثة، نافع وابن كثير وأبو عمرو، إمام أهل المدينة وإمام أهل مكة وإمام أهل البصرة. الثلاثة الأول سميناهم سما، اذكروها بكلمة على، سما أي على. والثلاثة هم الذين علوا في الترتيب، علوا في الترتيب، هم أول ثلاثة، فسميناهم سما على عدد أحرف الكلمة، سما ثلاثة أحرف، فخذ أول ثلاثة من الترتيب، سميناهم سما، نافع وابن كثير وأبو عمرو سما، وهذا هو الرمز الرابع. ثم الرمز الخامس وهو حق لابن كثير وأبي عمرو، الثاني والثالث، ابن كثير إمام أهل مكة وأبو عمرو إمام أهل البصرة، سميناهم حق. إذا أتت كلمة حق في الرموز فهي تدل على ابن كثير، تدل على ابن كثير وأبي عمرو البصري. بعد ذلك نأخذ، نزيد على ابن كثير وأبي عمرو ابن عامر، فنسميهم نفر، وأقل النفر ثلاثة، فهم ثلاثة، فلذلك سماهم الإمام نفر، ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر رمزهم نفر. طيب، بالمدينة الحرم النبوي، وبمكة الحرم المكي، فأهل الحرم نسميهم حرمي، واضح، أو حرمي، فيكون إمام أهل المدينة وإمام أهل مكة إذا اجتمعا نسميهم حرمي نسبة إلى الحرم، أو نسبة إلى الحرمين الشريفين، واضح يا جماعة؟ يبقى نافع وابن كثير إذا اجتمعا نسميهم حرمي نسبة إلى الحرم. آخر الرموز الجمعية الكلمية، أئمة الكوفة ومعهم إمام أهل المدينة نافع نسميهم حصن. يعني نحاول نقربها بالتشبيه حتى تذكرونها، الإمام نافع أول القراء والكوفة آخرهم، فكأنهم حصنوا القراء، كأنهم كانوا حصنا للقراء، واضح يا جماعة؟ نافع وأئمة الكوفة سميناهم حصن، نافع وابن كثير نعم حرمي نسبة إلى الحرم، ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر الثاني والثالث والرابع نفر، وأقل النفر ثلاثة كما قلنا، ابن كثير وأبو عمرو وحدهما حق. أول ثلاثة الذين علوا في الترتيب سما، نافع وابن عامر عم، صحاب حفص وحمزة والكسائي، صحبة شعبة وحمزة والكسائي. واضح يا جماعة؟ أتمنى أن يكون يعني واضحا بإذن الله. يعني لما نكررهم على المتن إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، ستجدون الأمر يسير إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، ذكرنا يا جماعة الخير أن حرف الواو كما قلنا فاصل، يعني أخرجنا حرف الواو لأنه فاصل. إذا أتت الكلمة، الإمام يريد أن ينهي الكلمة، ينهي هذا الحكم وينتقل إلى حكم آخر، فكيف نعرف أنه انتقل إلى حكم آخر إن لم يوجد فاصل متفق عليه؟ حتى لا نخلط قال لنا حرف الواو سأفصل به، إما أن يأتي في أول كلمة أو يأتي كحرف عطف أفصل به الكلمة عن الكلمة التي تليها. أتمنى أن تحفظ هذه الرموز، يعني حفظا جيدا، لأنها سينبني عليها كل شيء بعد ذلك، ولا تستعجلوا إتقان حفظها. يعني على سبيل المثال، في الأول لما أسمع الإمام الشاطبي يقول ورضوان نضم غير ثاني العقود كسره صح، كلمة رضوان، رضوان نقرأها نحن بالكسر، بكسر الراء، فقال ورضوان نضم، أضم ماذا؟ فقال أضم غير ثاني العقود، أي غير الموضع الثاني في سورة العقود، أي سورة المائدة، أضم كسره، أي أضم كسر راء رضوان، أي اقرأها بضم الراء. مين اللي قرأها كده يا إمام؟ فقال صح. طيب، الصاد هذا رمز، كلمة صح فيها رمز، فالصاد رمز، قلنا أن الصاد رمز لمن؟ طيب احنا دلوقتي لسه بنبتدئ، فمش عارفين، مش قادر افتكر بسرعة، فهعمل ايه؟ هبدأ اقول ابج دهز حطي كلم، ابج نافع، دهز ابن كثير، حطي ابو عمرو، كلم ابن عامر، نصع عاصم، ايوه فيها الصاد اهي. طيب يبقى النون قلنا العاصم والصاد لشعبة، يبقى الصاد لشعبة، فيبقى ورضوان نضم غير ثاني العقود كسره صح، يبقى هيقرأ رضوان بالضم ما عدا الحرف الثاني في سورة العقود أي المائدة شعبة، فعرفت خلاص. طيب يبقى الباقين هيقرؤوها بإيه؟ زي ما هو قال أضمم الكسر، يبقى معناها أن هم الباقين هيقرؤوها بكسر الراء رضوان، لأنه لم يذكرهم، فيفهموا بمفهوم المخالفة أنهم يقرؤون باقي القراء جميعا يقرؤونها بالكسر. واضح يا جماعة؟ طيب أنا دلوقتي عشان إحنا لسه بنبتدئ، فقعدنا نفتكر مع بعض، أبج جهز حطي كلام نصع، لقيت الصاد في نصع، طب النصع رمز مين؟ أيوة رمز الإمام عاصم، الصاد رمز مين؟ رمز شعبة. يعني في الأول بيبقى الاستحضار ثقيل، بعد ذلك مع كثرة التكرار وحفظ المتن جيدا، تجد نفسك أول ما تسمع الرمز تستحضره مباشرة، الكاف ابن عامر، التاء دوري الكسائي، وهكذا. سنجد الأمر بإذن الله يسير، الأمر يحتاج إلى صبر ودربة وممارسة، فلا تستعجلوا، بإذن الله يكون الأمر سهلا، لكن بقدر إتقانك الحفظ أولا سيسهل عليك بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى فهم المتن واستنباط الأحكام من المتن بسهولة ويسر إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب كده ذكرنا رموز القراء في الشاطبية، والذي يعني سنعمل عليه بعد ذلك إن شاء الله في جميع الأبواب. هل للإمام قواعد في النظم؟ نعم، للإمام قواعد في النظم. ما ذكرناه رموز، وذكرنا أن الرموز حرفية فردية، أو ذكرنا أن الرموز فردية وجمعية، والفردية كلها حرفية، أو يسمي القارئ باسمه، فهذا يعني أمره واضح، هذا سماه باسمه، أو بالرموز، فإن كانت الرموز فردية فهي حرفية، والجمعية تأتي إما حرفية وهي ثخز ضغش، وكلمية وهي ثمان كلمات، وذكرناها صحبة وصحاب وعمة وحق وسما ونفر وحرمي وحصن. واضح؟ طيب انتقل الإمام بعد ذلك ليضع معنا قواعد النظم. يعني على سبيل المثال، احنا قلنا ان الامام في كلمة ورضوان نضم غير ثاني العقود كسره صح، فقال ان اضم كسره، فاوضح لنا يعني الأمران، أوضح لنا أن شعبة يضم، ولكن يضم ماذا؟ يضم حرفا في الأصل مكسور أم مفتوح؟ فإن سمى فقد عرفنا، فإن سمى فقد عرفنا، لكنه أحيانا لا يسمي، لا يقول أضمم الكسر، أحيانا يقول مثلا افتح ويسكت، أو سكن ويسكت، أو حرك ويسكت، أو بالغيب ويسكت، أو بالتذكير ويسكت. فبعض الألفاظ ستفهم بالعكس، يعني يفهم مباشرة لها مقابل، لها معكوس. فإن أتت على هذه الصورة علمنا أنها مباشرة، أن الباقين يقرؤونها بعكسها المحفوظ لدينا. فعلى سبيل المثال، لو سألت حضراتكم عكس المد ماذا؟ ستقولون القصر، عكس المد القصر. فإن أتى الإمام وقال المد لفلان، مباشرة إن سكت نعرف أن عكسه القصر. إن قال الإمام المد وسكت نعرف أن عكسه القصر. طيب، كذلك إذا قال القصر وسكت نعرف أن عكسه المد. فهناك بعض الألفاظ تأتي مضطردة وتنعكس، وبعضها لا يأتي منعكس. إيه نعم، شعبة يضم كل راء لكلمة رضوان ما عدا ثاني كلمة رضوان في سورة العقود. كلمة رضوان أتت مرة في أول سورة المائدة، ثم أتت في موضع آخر في سورة المائدة، واضح؟ فالموضع الثاني، فالموضع فالموضع الثاني يقرأ فيه، الموضع الثاني في كلمة رضوان يقرأ فيه كما قلنا بالكسر كباقي القراء، لكن باقي كلمة رضوان يقرأها شعبة بالضم، بضم الراء، يقول رضوان رضوان، واضح؟ طيب، قلنا أن بعض الكلمات، بعض قواعد هذا النظم تأتي وتنعكس. فإن قال المد فمعناها أن عكسه القصر، أن باقي القراء قرأوا بالقصر، وإن قال القصر فعكسه المد، وهكذا يضطرد عكسه. طيب، مثل ماذا؟ الإثبات. فإن قال أثبت الواو فعكسه الحذف، وإن قال حذف الواو فعكسه الإثبات، واضح؟ كلمة أخرى مثل الإدغام، إن قال أدغم فلان كذا فعكسه الإظهار، والعكس، إن قال أظهر فلان كذا فعكسه الإدغام. كذلك الهمز، إن قال همز فلان فعكسه ترك الهمز، وإن قال ترك همزة كذا، على سبيل المثال كلمة دكة ودكاء، فإن قال ترك الهمزة فعكسه إثباتها تكون دكاء، وإن قال أثبت الهمزة فعكسها ترك الهمز، واضح؟ كذلك النقل، فإن قال نقل حركة الساكن مثلا، نقل الحركة إلى الساكن قبلها، فعكسه عدم النقل أي إثبات الحركة. كذلك الاختلاس، عكسه الإتمام أو الإشباع، إشباع الحركة أو إكمال الحركة، والعكس. الفتح عكسه الإمالة، والإمالة عكسها الفتح. التذكير عكسه التأنيث، والتأنيث عكسه التذكير. الغيبة وعكسها الخطاب، والخطاب عكسه الغيبة. التخفيف عكسه التثقيل أو التشديد، والعكس صحيح. الجمع عكسه التوحيد أو الإفراد، الجمع عكسه التوحيد أو الإفراد، كما قال على سبيل المثال خطيئته التوحيد عن غير نافع، فكل القراء قرأوا خطيئته في سورة البقرة، ما عدا نافع قرأها خطيئاته، خطيئاته، واضح؟ طيب، عرفناها منين؟ هو قال خطيئته التوحيد، أنا آسف، قال خطيئته التوحيد عن غير نافع، خطيئته التوحيد عن غير نافع. طيب يبقى نافع قرأ بإيه؟ هو لم يذكر لنا، فنقول أن عكس التوحيد الجمع، فخطيئة مفرد عكسها الجمع فتكون خطيئات. واضح يا جماعة؟ إن شاء الله يكون واضحا. آخر حاجة فيما ينعكس التنوين وعكسه تركه، إن قال فلان قرأ بتنوين الحرف فعكسه أنه ترك التنوين. واضح؟ كل هذا يا جماعة الخير يعني سيكون واضحا إن شاء الله في تطبيق الأبيات، لكن يعني نحاول فقط يعني أن نلفت انتباهكم، لأن الأمر أظنه يسير، يعني كلنا يعرف أن عكس التذكير التأنيث، وعكس الغيب الخطاب، أو عكس الغيبة الخطاب، وعكس الإثبات الحذف، والمد القصر، والتخفيف التشديد، الجمع الإفراد، كل هذه أمور تعرف بالسليقة، يعني لا تحتاج كثير جهد ولا تحتاج كثير حفظ، يعني فإن شاء الله يعني لا تظنوا أن الأمر صعب، أنا فقط ذكرتها يعني استطرادا حتى يعني نكون قد مررنا على جميع الكلمات التي تأتي وعكسها، لكن الأمر بإذن الله يعني يسير، لا يحتاج كثير حفظ في هذه الأمور، لكن يعلم أن هذه الألفاظ إذا أتت وسكت الإمام عنها فيعلم أن باقي القراء قرأوها بعكسها، وعكسها معروف لدينا. واضح؟ ننتقل بعد ذلك إلى بعض الألفاظ التي إذا أتت لا تنعكس. يعني إيه؟ إحنا قلنا في المد عكسه القصر، وكذلك القصر عكسه المد. واضح؟ طيب في بعض الكلمات مش هينفع نعكسها، زي إيه مثلا؟ لما نقول مثلا الرفع عكسه النصب، طيب هذه قاعدة ثابتة، طيب هل النصب عكسه الرفع؟ لا. واضح؟ يبقى الرفع عكسه النصب، لكن النصب ليس عكسه الرفع، هذه من القواعد التي لا تنعكس. فإذا قال الرفع فيعلم أن باقي القراء قرأوها بالنصب، لكن إن قال النصب فيجب أن ننظر سينص على ماذا؟ هل سينص على أن عكسه حرف حركة أخرى، أم سيحدد أو يميزه برمز آخر أو بميزة أخرى؟ فسيأتي قال لنا إن ذكرت النصب فعكسه الخفض ليس الرفع، يبقى نذكرها مرة أخرى، عكس الرفع النصب، هذه اكتبوها يا جماعة. لماذا القاعدة لا تنعكس؟ هو أولا هي لا تنعكس لأن الحركات ليست حركتان وفقط، فلا نستطيع أن نجعل واحدة عكس الأخرى وتنعكس، لأن هناك حركة ثالثة يجب أن يكون لها حكم. فلماذا مثلا على سبيل المثال نقول أن الرفع عكسه النصب والنصب عكسه الرفع ونترك الخفض؟ لماذا؟ هذا اصطلاح الإمام، يعني الإمام وضع لنفسه اصطلاحا حتى لا يتركنا نتخبط. فيأتي الرفع عكسه النصب، طيب النصب عكسه ماذا؟ الرفع أم الخفض؟ لا ندري، تحتمل الرفع وتحتمل الخفض، فحينها سنقرأ خطأ. فلذلك الإمام قال ما يحتمل أكثر من ضد سأضع لكم قواعد حتى لا تختلط عليكم. واضح كده يا جماعة؟ فلذلك قال لنا الرفع في منهجي عكسه النصب، طيب النصب عكسه ماذا يا إمام؟ قال ليس عكسه الرفع وإنما عكسه الخفض. واضح؟ طيب يبقى الرفع في منهج الإمام ضده النصب ولا ينعكس، النصب في منهج الإمام ضده الخفض ولا ينعكس، الفتح في منهج الإمام ضده الكسر ولا ينعكس، الرفع أو الضم في منهج الإمام ضده الفتح ولا ينعكس. يبقى الرفع والضم، لماذا قال الرفع والضم ولم يكتفي بواحدة منهما؟ لأن الرفع والنصب حركتا إعراب، والضم والفتح حركتا بناء. واضح؟ فأوضحها حتى لا يختلط علينا فنأخذ حركات البناء وحدها ونترك حركات الإعراب، أو نظن أن حركات الإعراب هي التي ينطبق عليها القاعدة وحدها. فذكر لنا فصل فيها فقال: وحيث أقول الرفع والضم ساكتة فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. فذكر حركات الإعراب وحركات البناء حتى لا نفهم أنه اقتصر على حركات الإعراب دون البناء، ولا تنطبق على لا تنطبق القاعدة على البناء دون الإعراب أو الإعراب دون البناء. فنقول: الرفع ضده النصب، والضم ضده الفتح. طيب، النصب ضده الخفض، والفتح ضده الكسر. يتبقى معنا فيما لا ينعكس الجزم وضده الرفع، لأن الأصل في الأفعال الرفع. تمام؟ الأصل هو الجزم، أصلا يدخل على الأفعال لا يدخل على الأسماء. تمام؟ فالأصل الرفع، فلذلك نرد الجزم إلى أصله. فإن قال الجزم فعكسه الرفع ولا ينعكس كما قلنا، لأن الرفع ضده النصب. الرفع في منهج الإمام، الرفع في منهج الإمام ضده النصب، أما الجزم فضده الرفع في منهج الإمام. تبقى معنا التحريك، فإن قال حرك فعكسه الإسكان ولا عكس. واضح؟ إن قال حرك فعكسه الإسكان. واضح يا جماعة؟ أتمنى أن يكون واضحا. طيب، هذا ما تكلمنا فيه هو ملخص يعني ما نحتاجه بإذن الله سبحانه وتعالى في ما سيأتي في شرح الشاطبية بإذن الله. أعلم أن هذا الدرس يعني ثقيل بعض الشيء، لأنه يحتاج إلى حفظ كثير، يحتاج إلى حفظ كثير، لكن إن شاء الله سنقرأ الأبيات ونوضح معانيها. ودائما هو ما فائدة المتون يا جماعة الخير؟ المتون أصلا هي اختصار. الفتح عكسه الفتح عكسه الكسر ولا عكس. الفتح عكسه الكسر ولا عكس. تمام؟ لأننا قلنا تقطيع الصوت. أعتذر عن هذا الأمر، يعني لا أدري ما سببه. طيب، يبقى اللي احنا أخذناه، ما أخذناه اليوم يا جماعة الخير، رموز القراء، رموز القراء، وذكرنا أنها إما فردية أو جمعية، وذكرنا أن الفردية أحرف، أو يصرح الإمام باسم القارئ، يصرح الإمام باسم القارئ. فإن صرح باسم القارئ فالأمر انتهى، لا نحتاج إلى رموز. إن لم يصرح فرموز القراء مفردة هي حروف، حروف مفردة. طيب، رموز القراء، الرموز الجمعية إما تأتي أحرف، وإما تأتي إما تأتي أحرفا وإما تأتي جمعا. فإن أتت أحرفا فهي محصورة في ستة أحرف، وهي ثخذ ضغش، ثخذ ضغش. وقلنا أن خمسة أحرف منها يدخل فيها الكوفيون. تمام؟ والحرف السادس قارئان من الكوفيين، قارئان من الكوفيين. فقلنا أن الثاء رمز لقراء الكوفة فقط، والخاء قراء الكوفة مع الباقين عدا نافع، والذال الكوفيون مع الشامي، والظاء الكوفيون مع المكي، والغين الكوفيين أو الكوفيون مع البصري، والشين حمزة والكسائي فقط من الكوفيين. واضح يا جماعة؟ ثم سمينا الرموز الجمعية الكلمية، وقلنا أنها ثمان كلمات، وقلنا أنها صحبة لشعبة وحمزة والكسائي، وصحاب لحفص وحمزة وحمزة والكسائي أو الكسائي، وعم لنافع والشامي، وسما للثلاثة الأول وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو، ثم حق لابن كثير وأبي عمرو، ثم نفر لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر، ثم حرمي لأهل الحرم وهما نافع وابن كثير، ثم حصن لنافع والكوفيون والكوفيين. واضح؟ ذكرنا بعد ذلك قواعد النظم، وقلنا أن الواو تأتي للفصل، حرف الواو يأتي للفصل بين حكم وآخر أو بين كلمة وأخرى. وقلنا أن الضد أن بعض الكلمات إذا أتت وسكت الإمام عن عكسها فتفهم بالضد، ووضع لنا قواعد، فسمى لنا قواعد تنعكس وقواعد أخرى لا تنعكس. فقلنا أن المد ضده القصر، والإثبات ضده الحذف، والفتح ضده الكسر، والمدغم أو آسف قلنا فيما ينعكس، قلنا أن المد ضده القصر، والإثبات ضده الحذف، والإدغام ضده الإظهار، والهمز ضده ترك الهمز، والنقل ضده عدم النقل أي إثبات الحركة، والاختلاس ضده الإشباع أو إكمال الحركة، والفتح ضده الإمالة، والتذكير ضده التأنيث، والغيبة ضدها الخطاب، والتخفيف ضده التثقيل، والجمع ضده التوحيد، والتنوين ضده ترك التنوين، والعكس في كل هذا صحيح. ما يأتي بعد ذلك؟ قلنا أنه لا ينعكس، فقلنا أن الجزم ضده الرفع ولا ينعكس، والفتح ضده النصب ولا ينعكس، الفتح ضده الكسر ولا ينعكس، والضم ضده الفتح ولا ينعكس، والنصب ضده الخفض ولا ينعكس، والتحريك ضده الإسكان ولا ينعكس، والجزم ضده الرفع ولا ينعكس. طيب، هذا يعني مجمل قواعد الإمام التي وضعها لنا. واضح؟ يأتي بعد ذلك، سنبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى من المرة القادمة تطبيق هذه الأحكام أو تطبيق هذه الرموز وقواعد النظم، سنبدأ في استخدامها من المرة القادمة إن شاء الله، حين نبدأ في باب الاستعاذة والبسملة وأم القرآن. لكن سنبدأ إن شاء الله الآن في قراءة الأبيات وتقسيم الأبيات التي سنقرأها إن شاء الله سبحانه وتعالى. سنجد أن الإمام وضع لنا الرموز، ثم تكلم عن قواعد نظمه. أخونا يقول: هل للكسر عذرا؟ هل للكسر عكس؟ هل للكسر عكس؟ لا. هل للكسر عكس؟ لا، ليس للكسر. ما احنا قلنا يا جماعة أن الفتحة ضده الكسر ولا ينعكس، صح؟ قلنا أن الفتحة ضده الكسر ولا ينعكس، وقلنا أن الرفع ضده النصب ولا ينعكس، فالفتح ضده الكسر ولكن لا ينعكس، الكسر لا نقول أن ضده الفتح. واضح؟ طيب، ننتقل إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى قراءة المتن. وقلنا أن الإمام الشاطبي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، ذكر لنا أولا هذه الرموز في أبيات بسيطة، لو حفظتموها جيدا لن تحتاجوا إلى كل ما ذكرناه على هذا التفصيل، ستستحضرون المتن مباشرة فتذكرون الكلمات بسهولة ويسر إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر أبياتا ختم بها مقدمته، رحمه الله، وهي من أبيات التزكية والتربية، وأحسبها من أرق الأبيات والنصائح التي يعني قرأتها في متن علمي يعني نقرأها إن شاء الله سبحانه وتعالى ونبين ما فيها من معاني. في المرة الماضية توقفنا عند روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا، توقفنا عند البيت رقم 40 ونبدأ من أول البيت: أبو عمرهم واليحصبي ابن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولا. أبو عمرهم أي القارئ الثالث إمام البصرة، واليحصبي ابن عامر أي إمام أهل الشام، ابن عامر اليحصبي، وبعض مشايخنا يقرأها اليحصبي، والراجح أو الضبط الصحيح لها على ضبط شيخ مشايخنا العلامة علي الضباع رحمة الله عليه، شيخ مقارئ شيخ عموم المقارئ المصرية رحمه الله، ضبطها واليحصبي أبو عمرهم واليحصبي ابن عامر صريح أي نسبهم صريح، لم يتخلله رق ولا عبودية. واضح يا جماعة؟ يعني أنهم ليسوا من الموالي، إنما أصلهم عربي، نسبهم نسب صريح عربي، واختلفوا فقط في الإمام حمزة، فنسب إلى أحد يعني كبار الجاهليين، لكن يعني في هذا الأمر خلاف، لكن المتفق عليه أن أبا عمرو وابن عامر نسبهم صريح، وباقيهم أحاط به الولاء أي باقيهم أحاط به الولاء وهو الموالي، أي أصابهم الرق أو أصاب نسبهم الرق في أحد الأجداد أو في الآباء أو ما شابه. لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا. ماذا يعني؟ يقول الإمام أن هؤلاء الأئمة والرواة لهم طرق. ماذا نعني بكلمة طرق؟ تذكرون أننا قلنا أن أول شيء القارئ، أول شيء القارئ، وهو مثلا الإمام نافع له راويان، الراوي الأول قالون والراوي الثاني ورش، ما نزل عن ورش أي واحد يروي عن ورش أو يروي عمن يروي عن ورش نسميه طريق. فنقول مثلا لورش راويان الأصبهاني والأزرق، تمام؟ فنسميه من طريق الأصبهاني، من طريق الأزرق عن الراوي ورش عن القارئ نافع أو الإمام نافع. واضح يا جماعة؟ كل ما نزل بعد الراوي فيسمى طريق. واضح؟ فطرق هؤلاء الأئمة والرواة طرق كثيرة، اختار منها العلماء أدقها وأصحها وما اتفقوا على إمامة هؤلاء الرواة وهؤلاء وأصحاب الطرق. فنحن نقرأ للإمام ورش من طريق الأزرق، وإن كان روى عن ورش أئمة كثر، فالإمام ورش يعني جلس للإقراء في مصر مدة طويلة حتى توفي رحمه الله تعالى. فهذه الطرق نقول عنها لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا، أي لهم طرق يهدى بها كل طارق، أي طارق لهذه الأبواب، أي طارق لباب القراءات أو لباب قراءة هؤلاء الأئمة والرواة، إذا أراد أن يتثبت من قراءتهم ويأخذها بإتقان وحذق ودقة فيأخذها عن هذه الطرق التي اتفق الأئمة على صحتها عنهم. ولا طارق يخشى بها متمحلا، أي ليس هناك طارق، تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: وأعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير. فالطوارق في هذا المعنى